وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملكم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا أحد الأخوة عبد الله عبد الرحمن يقول: من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على العقل، كيف نستفيد من ذلك وما هي المحافظة على العقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ميز الله ابن آدم بالعقل، قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالعقل نعمة من نعم الله، يستوجب به ما ينفع ويضره ويميز به بين الأشياء. والقلب عليه من التكليف، في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. ولهذا حرم الإسلام كل ما يخل بالعقل ويغير اتجاهه، فحرم المسكرات، حرم المسكرات بأنواعها ويدخل في المخدرات، حرمها تحريما قطعيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ففي هذه الآيات العظيمة تحريم الخمر بوجوه: أولا، إن الله جل وعلا خاطب بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان. والرجس هو الخبيث الضار الذي لا خير ولا منفعة لنجازته. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذه أضراره. الخمر والميسر يوقع عداوة بين الشاربين وبين المتقين، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة لأن قلوبهم في غفلة عن ذلك، وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والخمر ما خام العقل وستره، ومن ذلك الحشيش واليفيون والكوكايين والحشيشة، كل هذه الأمور الضارة المؤذية التي تضر بالإنسان في دينه ودنياه محرمة في شريعة الله. لأن الخمر الصالح أقل العلماء بالخمر هذه المخدرات، بل جعلوها أكثر إثما وأعظم ضررا من الخمر. فإن الخمر قد يزول بزوال السكر، لكن هذه المخدرات تظل في الجسم، تنخر الجسم وتفسده وتقضي على كل الخلايا النافعة. فالحقيقة أن المخدرات والمسكرات ضرر على المدن العظيم. ولهذا سمى النبي الخمر أم الخبائث، فقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وقال: إنها مفتاح كل شر. فالعقل السليم من عافاه الله ووفقه وسمن تعاطي هذه المسكرات والمخدرات، إن هذه المخدرات والمسكرات لها ضرر عظيم في دينه، ولها ضعف في دي أخلاقه وفي أسرته، ولها ضعف اقتصاديه وأمن الأمة. فمن أضرارها في الدين أنها أولا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بأن الله يسقيه من رغد الخبال عرق أهل النار، وأن سوء الخاتم مجرب على هؤلاء، وأن الحياء والجرأة على المعاصي والجرائم العظيمة إنما تكون من متعاطي المخدرات، وأنه يكون في سن تصرفاته حتى لا تمن على عمل ولا تمن على مال عام، بل لا تمن حتى على محارمه، لأن في قلبه ضائف فاقد العقل فاقد الصون. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم. وهل يدخل في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز حماية العقل، حماية الفكر؟ لا شك أن العقل إذا حمل الأفكار السيئة الحادية الضالة أو المنحرفة عن سبيل الله الذين تقمصوا الإسلام وهم براء منه بأعمالهم وشينة وتصرفاتهم السيئة التي يرى كل مسلم أنهم هؤلاء ليسوا على هدى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. والحقيقة أن وزارة الداخلية أصلت الباب بيانا في تعقبها لهؤلاء ونشاطها المتواصل والقبض على هؤلاء المفسدين، وهذا شكل عمل شريف وعمل خير وعمل جاد، وينمي عن حرص هذه الوزارة على حفظ أمننا واستقرارنا. فبارك الله في وزيرها وأعوانه وأمد بتوفيق الله وعونه. اللهم أمين وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. أهلا بكم وباتصالاتكم. أبو ثامر من الجوف يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يسأل يقول: ما المقصود بهذا الحديث وما درجته؟ حديث صحيح. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان المسلم أخو المسلم لا يظلمه بشيء، لا في ماله لا في دمه لا في عرضه، ولا يزول الأعداء بل يحمي عنه ويدافع عنه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول، نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الشر فذاك نصرك إياه، فهو لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذب عليه ولا يفتري عليه ولا يسخر به ولا يستهزئ به ولا ينتقصه، بل يعد أخله بالله. إنما المؤمنون إخوة. والحديث الآخر الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نعم، بارك الله فيكم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم، من كان في حاجة أخيه يقضيها يشفع له ويدافع عنه كان الله في حاجة فاعل وسد خطاه. والحديث: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ومن كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكرب الدنيا من الهم والديون والهموم والأحزان والمصائب، من فرج كربة فأعانه على قضاء دينه ويسر له الأمور وستر عورته وأنقذه من الهلكات ومنعه من سلطة الأعداء عليه، فإن الله يثيب على هذه الأعمال الطيبة. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير يقول: ما هي درجات الستر من المسلم للمسلم؟ الأخ الأخطأ لن يعصم من أحد، وكلنا خطأ، بكم حديث: كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذا رأيت مسلم على معصية ما من المعاصي وأخوك المسلم، استر عليه في أول مرة ولا تفضح أمام الناس، انصحه وجهه وحذره وارفق به وقل: يا أخي، هذا أمر شرعا لا يحل لك ولا يجوز لك، وبين يدي الكتاب والسنة، وحذره من هذه المعصية تحذيرا تاما تشعره بالحنان والشفقة عليه والرحمة به، وأن قصدك إصلاحه لا فضيحته. فإذا قبل فالحمد لله، أما إذا استمر في معاصيه وأعلنها وجاهر بها إن هذا لا يستر عليه، لأن هذا كشف عن نفسه، يستر على عامل معصية خفية لا يطلع إلا إلى صاحبه أو لرآه، هذا هو اللي يعلم إلى صاحبه أو الذي رآه، ها يستر عليه بشرط أن لا يؤدي الستر على تماد في الشر واستمرار في الغي. لو قلت يا أخي تريد تصدير مخدرات تريد وحرام لا يجوز، ونص أول يوم واليوم الثاني رأيت يواصل تصدير الآن ويواصل ويماز بيعاب، هذا يجب الرفع به، لأن هذا إذا ترك أفسد الأمة وأضر بها. فإذا ترك أرباب المخدرات بلا عقاب رادع أفسدوا المجتمعات وقضوا على كيان الأمة، فإن هذه المخدرات من أعظم الضرر. ولهذا بعض الدول العالمية فيما من القرن الماضي إنما استطاعوا أن يقضوا على بعض الدول الكبرى بأن روجوا المخدرات بينهم حتى أذلتهم إلى أن انتبهوا لأنفسهم ووضعوا حكم الإعدام على كل مروجها ومتعاطيها، فسلموا من إشرار كثيرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. أم راضي من حائل، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك الجنة، أنا إذا سمع هذا القرآن عن طريق هذا الهاتف وأنا دحين علي الدور، يجوز إني إذا سمع ولا ما يجوز؟ ما في شيء إن شاء الله. الله يجزاك الجنة يا شيخ، ينفع بك الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ سمير عبد المنعم يقول كيف أقوي مراقبة الله في نفسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فمن قوي في قلبه هذا الجانب وعلم أن الله يعلم سره وعلانيته، يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم أحواله، لا يخفى عليه شيء من ذلك، أداه ذلك إلى الخوف من الله ومراقبة الله. ولهذا في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ذكر الله مفردا، ذكر ثواب الله وعظم فضله وعطائه وذكر عقاب الله وشدته، ففاضت عيناه خوفا من الله وطمعا فيما عند الله. فمن أراد أن يقوي ذلك فليبتعد عن معاصي الله وليخشى الله في سره وعلانيته، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا محمد يحيى من أبها يقول بعض المرضى يتسخط من حاله وتصل به الحال لليأس من رحمة الله ويتمنى الموت، ما هو توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، وقال لعله يستعتب ولعل يتوب، فتمني الموت لا يصلح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، فتمني غير مطلوب. الموت آتي لا بد منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فتستعجل لعل يوما تعيشه تندم فيه تستغفر فيه تتوب إلى الله من ذنبك فيقبل توبتك ويمحو خطيئتك. نعود إلى الاتصالات، معنا اتصال خالد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخ، بالنسبة معنا حديث لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم، يعني معناه أن الناس إذا أقبلوا على كبارهم ذو العلم والتجربة والإفتاء ونشر الدين استفادوا خيرا، وإن رجعوا إلى الصغار الذين قل لا علم عندهم أو لا وراء عندهم أو لا يعني عندهم كمال إدراك أخطأوا. فالكبار يهدون الصغار إلى الخير ويأخذ الصغار عن الكبار العلوم العلم النافع والقدوة الصالحة والأسوة الحسنة. نعم يا خالد، بسؤال ثاني. طيب سعد محمد يقول بارك الله فيكم: في حال دفع الزكاة لرب الأسرة الغير مؤهل بسبب سوء تصرفه في هذه الأموال، هل يجوز لنا نحن أن نتصرف بها ونشتري بها؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. يقول سؤاله الآخر، يقول: ما حكم دفع الزكاة لغير المحتاج ولكنه طلبها؟ إذا كان إذا علمت أنه غير محتاج لها وأن ظروفه المالية جيدة فلا تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم جرج سلانه فقلب فيه بالنظر وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي ولا لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا محمد سعيد مصري يقول، ومن منطقة الباحة، يقول: ما هي كلماتكم لشباب الأمة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمغريات؟ الاعتصام بدين الله، عبادة الله من إخلاص دين الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والتزام بالإسلام، والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على قدر الاستطاعة، والتناصر بيننا جميعا، وتحذير بعضنا بعضا من الشرور والفساد، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعود إلى الأسئلة وإلى الاتصالات. أم زياد من القنفذة. نعم. ألو. عليكم السلام. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. سألك سؤالي، أنا سهلة كانت عندي عزوز ولديها مبلغ عندي وهي توفت الساعة، وش أسوي فيه؟ كيف سؤال؟ عيدي عيدي يا أم زياد. عندي كان عندي عزوز قريبة وتوفت ولها مبلغ عندي، وش أسوي فيه؟ يعني هذا ذبائح أذبحها أوزعها أو ألف الناس عشرين أنا، ولا أسوي فيه؟ لها ورثة؟ لها ورثة؟ إي والله لها اثنين أختين وأولاد أخوها. أولاد أخوها أعطيه ورثتها. وثنتين خلاص. طيب عطيها الورثة يقول الشيخ. طيب إن شاء الله. طيب السؤال الثاني. نعم. عن مثل الحنة والطيب والكحل، هل يجوز بعد الواحد صايم يسرع الصيام؟ ما في شيء، ما في شيء الحمد لله. يقول ما في شيء وأنت صايمة. لا شيء فيه إن شاء الله. شكرا. طيب والصلاة بين المغرب والعصر عند الغروب، يعني هل يجوز لقص الواحد يصلي ركعتين؟ هل جائز ولا لا؟ لا لا لا يصلي. يقول ليش؟ لا يصلي. لا يجوز عن الصلاة بين المغرب ولا العصر. الصلاة قبل غروب الشمس لا يصلح إلا إن كانت تقضي فريضة، ولا ما يصلح. طيب شكرا حياكم الله بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، مناصر من الرياض، تقول: ذهبنا للعمرة وقبل أن نأخذ عمرتنا شربنا قهوة بها هيل وزعفران، وقد قرأت بعد ذلك بعد أن رجعنا إلى ديارنا أن الزعفران من محظورات الإحرام بعد العمرة، هل علينا شيء؟ ما دمتم لم تعلموا وقت تشرب بها ما شيء إن شاء الله. ويعني من محظورات الإحرام الزعفران يا شيخ؟ هو طيب، هو طيب الزعفران طيب. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما هو حق الوالد على أبنائه في حياته وبعد مماته؟ ما حقه الوالد على أبنائه في حياته وفي مماته؟ في حياته وأبيهم حقه. نعم. البر به، خدمته، الإنفاق عليه، الرفق به، مخاطبته بأحسن الألفاظ، التأدب معه، عدم عصيانه، عدم الصوت عليه، بعد موت الدعاء له والاستغفار له وقضاء دينه وإكرام صديقه الذي كان في الدنيا. أثابكم الله. هذا السائل يسأل بارك الله فيكم: الصدقة الجارية في حياة المسلم أم بعد مماته؟ الجارية هي جارية اسمها. نعم. في حياته وبعد موته كلها. طيب أم عبد الله تقول بارك الله فيكم: زوجي توفي قبل أشهر، ماذا يجب علي في أن أقدم له أجر وثواب، حيث أني بيني وبينه علاقة متينة وأريد أن أبر به؟ ادعي له دائما. نعم. اسأل المغفرة والجنة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ما المقصود بذلك؟ هذا مو أي حديث. حديث. نعم. قد قال الله. لا، قد جاء في القرآن الكريم التوكيد والتأكيد على أهمية الذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. لا شك يا إخواني أن ذكر الله علامة على حياة القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادوا إيمانا. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوب ذكر الله. وقال: تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله يقضي من الغفلة والسهو واللهو، فإن اللسان إن لم تشغله بحق شغلك بالباطل. فلا بد أن تنفسنا من زلات أفوات اللسان بالغيبة والنميمة والبهتان والأقوال السيئة والكلمات الساقطة. يجب أن نحتاج أنسنتنا ونشغلها بما ينفعنا. كلمتان خفيفتان في الحديث، كلمتان خفيفتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان خفيفة اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بارك الله فيكم. نتواصل مع الإخوة والأخوات. أم عثمان من نجران. نعم نعم، تفضلي بالسؤال. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام. سؤالي يطول العمر، عندي مال لأمي. اغلق التلفزيون يا أم عثمان. عندي مال لأمي، ما عندي تلفزيون. وش عندي سجل؟ هالصوت ذا طالع صدى. عندي مال لأمي، معطيته واحد دين بعد له أربع سنين وله زكاة ولا لا؟ كم مقداره؟ مقداره 45. طيب. 45,000. طيب. شكرا. اللي عندها المقدار فقير ولا غني؟ لا والله بس غني، بس إنه محتاجه، هو عنده ابنه وعنده دين كثير. إذا ولا يقدر يعطيني هذا الحين، وأنا مستحيل ما ودي أطلبه، يا أبغى أجر لها ولا أجر فيه ولا لا؟ إذا إن شاء الله سلمها لكم زكوني مرة لعام واحد. طيب. إذا سلمه لكم زكوني عام واحد. طيب شكرا يا أم عثمان. أو باقي سؤال؟ بعد السؤال الثاني، تصلي أقول صلي ما تصلي إلا بعد وهداك بعقلها وتعرف العرب كلهم وصلت عندها، ما أدري كيف تخليها. شون؟ طيب معها عقلها تعرفكم يعني؟ تعرفنا وتعرف اللي جينا وتعرف اللي روح ودي. طيب وش سؤالك؟ يعني تأخر الصلاة هي ولا كيف؟ لا ما تصلي، كنا أقول صلي ما أقول صلي ما تصلي، مرة تأخذ ركعة وتخلي الباقي. معناها أنا هذه من عزم ولا لا؟ لا هذه أم ولا بنتي؟ هذه أمك؟ لا أمي. كم عمرها؟ عمرها يمكن فوق المئات، ما أدري. ما شاء الله، ما على شيء، ما على شيء، الحمد لله، ما على شيء. أبا مربوط قلما إن شاء الله. طيب زوجي رحمة الله عليه كان معه مال وأنا معه، وأخذ منها في غيب عليه. طيب. وأعطي بنتي وأخذها في بيتي، يلحقنيش ولا لا؟ تأخذي لمصلحة البيت ولا توزعي خارج البيت؟ لا أعطي بنتي، من بنتي حوالها تعبانة وأصرفها في بيتي. ما في شيء إن شاء الله. ما في شيء إن شاء الله. الحمد شاء لله. جزاك الله خير. اللي يقول ترى معك أمانة ولا يدي الأمانة، يلحق شيء ولا لا؟ شلون؟ تقول إذا قال واحد لك معك أمانة إنك تسلم على فلان معك، ولكن ما يؤدي الأمانة هذه، هل يلحق شيء؟ لا ما يلحق شيء. الحمد لله. شكرا يا أختي الكريمة، بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل عن تحديد النسل، تحديد النسل وأيضا تحديد مدة الحمل. يسأل بارك الله فيكم: ما حكم ذلك إذا تأخر خمس سنوات بعد الزواج؟ يا إخواني، أما قطع النسل فحرام، قطع استخدام ما يقطع النسل هذا حرام لا يجوز. وأما تقليل تحديد تنظيم النسل إذا كان لشيء معقول ولحاجة فلا مانع منه شريطة لا يكون دائما وإنما يكون في سنين محدودة فلا مانع من ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن المرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس. جاء في الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. نعم وما المقصود بالخلع؟ الخلع هو دفع المرأة لزوجها الصداقة اللي دفعها لها مقابل يفارقها. نعم. عبد الله من أبها يقول ما حكم من صلى مع الأذان مباشرة صلاة الفرض؟ إذا إذا إذا قال مؤذن الله أكبر مو عنده دخول وقت صحت الصلاة. وهل يشمل هذا أيضا الإفطار في صلاة المغرب يا شيخ؟ كذلك إذا أذن المؤذن. نعم. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. أبو ثامر من الجوف يقول في عند زيارة المريض ما هي أفضل الأدعية؟ أي يسلم يسلم يمسك يده ويقول طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله طهور وعافية إن شاء الله ويدعو له أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء شفاءك شفاء لغير سقم بسم الله أرقيك كل داء يؤذيك من كل نفس وعين الله يشفيك إلى آخره. سؤال آخر يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد بارك الله فيكم. يقول انتشر هذه الأيام هذه المقولة بخصوص أن هناك بعض الأمراض المنتشرة ما صحة ذلك وما هو توجيه النبي في مثل هذه المواقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد دليل على التحرز عن الأوبئة وعدم الاختلاط بها. ولهذا النبي قال إذا وقع الطاعون في بلدي وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع وأنتم خارج فلا تدخلوها. فالفرار من أماكن من أماكن توجد فيها يعني العدوى من الأمراض والحمى المعروفة فإنه ينبغي عدم الدخول فيها والفرار منها والتحرز إما بلبس أشياء أو تعاطي عقاقير نحو ذلك. المهم أننا لا ندخل الأماكن المبوءة بل نتخلص منها ونبتعد عنها ثقة بالله وسبب الأسباب مع العلم أن الله على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. قد تستغل في مثل هذه المواضع والمواقف الشائعات مما يبعث اليأس ويبعث الخوف على الآخرين. ما يجوز ما يجوز. نحن إذا فررنا من المرض ما إنما قصنا فقط اتقاء لأسباب الشر نتقي أسباب الضرر ونحن مأمور بالأخذ بالأسباب. الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله وتعجز. فالإنسان يبذل الأسباب ويتكل على الله. نعم حفظكم الله. نعود إلى الاتصالات. معنا أم مشعل من الطائف. نعم. لكن كون نرعب الناس من الحمى ونقول كذا ماذا في الصحة تعتني بالأمر هذا وتنشر كل يوم ما حصل من هذه الأشياء فهي المسؤولة ولا ينبغي خوضوا في هذه الأشياء وإذا الصحة موجودة. أم مشعل من الطائف تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت بي أعرف صلاة المسافر إذا كانت أكثر من 5 أيام هل أقصر وجمع أو لا أصلي عادي؟ والله الفقهاء يقولون من سافر سفرا أكثر من 4 أيام وإن كانت 4 أيام فأقل قصر. سؤال آخر. طيب عندي سؤال ثاني بعد الصلاة الرباعية ركعتين الأخيرة أقرأ فاتحة ويجوز ولا أحط معه ولا أقرأ آية معه؟ أبد تكفي الفاتحة إن شاء الله. خلصت. بارك الله فيكم. هذه أم عبد الله تسأل عن صلاة المرأة في بيتها يوم الجمعة هل هو الأفضل في المسجد أم في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل ورد فيها دليل؟ نعم فيها دليل وله طرق متعددة. أثبت العلماء بأن سنة. نعم. يقول الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم. يسأل الأخ محمد سالم من جدة يقول بارك الله فيكم، ما هي أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى قولا وعملا؟ نشكر الله بقلوبنا، فنعتقد أن جميع النعم منه فضل وإكرام وإحسان، ونشكره بألسنة مثل عليه جل جلال، ونشكره بجوارحنا بأن نعمل بطاعته ونقوم ما أوجب علينا. نعم. أبو أمين من الرياض يقول كبيرة السن هل تسقط عنها التكاليف الشرعية؟ ما دام عقله حاضر. شوف، الصلاة لا تسقط عنها ما دام عقله حاضرا، الصوم إن أعجزها وعقلها موجود أطعم عن كل يوم مسكين. سعيد الشريف من الطائف يسأل يقول بارك الله فيكم، إذا أما الصلاة تؤديها على قدر حالها. نعم. نعم. سعيد الشريف يقول بارك الله فيكم، إذا كنت متعود الصيام النافلة في كل أسبوع ولكن لظروفي الصحية لم أتمكن من صيام الاثنين أو الخميس، هل يكتب الله لي أجر ذلك؟ في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. سؤال آخر من سعيد محمد من نجران يقول بارك الله فيكم، هل يلزم عند الزواج أن يطلب الزوج الرؤية الشرعية؟ سنة، من طلب الرؤية الشرعية في سنة يمكن منها مع حضور محرمها. نعم. معنا اتصال الأخت عايدة من حقل، تفضلي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. الله يحب أسأل فضيلة الشيخ سؤالين. نعم. السؤال الأول يعني حب يعني قراءة القرآن، يعني هل يجوز قراءة القرآن أنه نقرأ من الآخر؟ والسؤال الثاني يعني هل النظر الشرعي؟ أعيد السؤال الأول. أعيد السؤال الأول. قراءة القرآن هل يجوز نقرأ من السورة الأخيرة من أو نبدأ من الأول؟ لأن في ناس ما يقرأ القرآن من الأول، يكونوا يختصروا من السورة الصغيرة. السنة أن نبدأ بالحمد وبالبقرة وهكذا إلى آخر القرآن. أيوة. السؤال الثاني يعني النظر الشرعي هل يجوز قبل كتب الكتاب أو بعد كتب الكتاب؟ شلون؟ كيف؟ النظرة الشرعية هل تجوز النظرة الشرعية بعد كتب الكتاب أو بعد كتب الكتاب؟ لا، قبل الكتاب. شكرا. حياكم الله، بارك الله فيكم. هذه أم بدر من عرعر حفظكم الله تقول هل يجوز أن تصوم المرأة صيام النافلة وهي لم تقضي ما فاتها من رمضان؟ لا، الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، فلنبدأ بفرض أولا، المسؤول عن النافلة التطوع فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر محمد الصيعري من نجران يقول التأخر في توزيع الإرث بين الأبناء ما حكمه؟ ما ينبغي، إذا مات الميت انتقل المال من ملكه إلى ملك ورثه، فالورث كله ملكوا هذا المال، فينبغي الوصي والولي على ذلك أي باب التقسيم يقضي دين الميت توفى عنه، فإذا قضى دينه نفذ وصيته ثم قسم التركة بين ورثه وأعطى كل ذي حق حقه وبين ذلك وأوقفهم على حقيقة ما خلى الميت لتطمئن القلوب وتسلم النزاع والاختلافات. أبو سالمين من أبها حفظكم الله يقول هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بمال أهديه له حيث أن ظروفه الخاصة لا تساعده على الاستمرار في أعماله وفي حياته دون الآخرين؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن إذا كان هذا الولد فقيرا معتاد لشيء نعتمد بالنفقة، يعطيه ما يعني يسر أمره من غير إسراف. هل يدخل ذلك في الهبة يا شيخ؟ إذا وهب شيء معقول، يعني لا يجحم معه، لا يكون الشيء معقول على قدر حاجته. وهل يلزم أن يعطي الجميع؟ والله إذا كان لي حاجة ما يلزم، ما إذا كان تبرر منه فقط ومحاباة فيعطي الجميع. نعم. الاتصال القادم من أبها، معنا أم أحمد، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت شيخ انا بسال انا الزكاه هل نعطيها زي واحده بتتزوج ممكن اعطيها زكاه؟ يعني ما دفي لها مهر كيف؟ ها؟ ما دفي لها مهر؟ هل اعطيت مهر؟ الا تعطى مهر بس تعرف يعني يروح في اغراض لها و... والله ما ما ما ما دفي لها مهر تحاول ان تجعل هذا المهر على قدر حاجاتها يعني ما تجوز الزكاة لها؟ لا لا لا ما يصلح. طيب زكاة هل بغيت أزكي أزكي من نفس الفلوس اللي مرصودة أو أزكي من فلوس ثانية عن الفلوس اللي رصدت؟ كل السوا يعني ما أخذ منها وأزكي ما في شيء لأني أنا أبغى أخليها هي وأزكي بفلوس ثانية عنها ما في شيء ما في شيء إن شاء الله. طيب عندي سؤال ثاني أنا سسمة أنا جاتني الدورة في 6 من الشهر ويوم 27 جاتني مرة ثانية ويوم 5 في الشهر الثاني يوم 6 جاتني ورحت للدكتورة وقالت هذه استحاضة ما هي دورة ما هي صوم يصلي صليت وصمت يعني أفكر يعني لو تستمر مع الحالة لرمضان وجاتني كذا صوم عادي ما دمت استحاضة صلي صوم يصلي. طيب عندي سؤال ثاني لو تسمع دينا قراءة القرآن الحائض والنفاس قراءته في المصحف جائز لا قراءته حفظا دونها. أما في المصحف فلا بد من حائل يعني ألبس قفازات وأقرأ نعم نعم إيه ولأن في حلقة قرآن ويعني صعب أن نتأخر وذي في ناس طيب. يقولون لا تقرأ القرآن نهائيا موفقين إن شاء الله. طيب يعني أقرأ عن الغيب كذا وأمسك المصحف وألبس قفازات إن شاء الله. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم قراءة المرأة أو صلاتها وقراءة القرآن الكريم بصوت عالي ما حكمه؟ ما يصلح. نعم صوتها على قد نسمعه نفسها بقدر. هل تأم المرأة في الصلاة النساء؟ تأمهن وتقوم وسطهن. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول بالنسبة لمن دخل المسجد وقد بدأ بالنافلة ثم أقيمت الصلاة هل يقطع الصلاة أم إذا كان كبر للنافلة ثم أقام المؤذن في أول رفع يقطعها. أما لو قدر إنه قد صلى إنه قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فإن هذا يعني لا يقطعها. نعم هذا لو أقام الإمام في أول ركعة يقطعها ولو دخلت مع الإمام ويعني مثلا يعني نقول إذا كبر الإمام الصلاة فريضة وجب على من خلفه أن يقطع النافلة ويدخل فريضة. وإذا مثلا قدر أنه صلى ولم يبق عليه إلا السجود من الركعة الرابعة أو الثالثة فيكمل مع الإمام ولا شيء عليه. نعم آخر اتصال في هذه الحلقة من عبد الرحيم من مكة المكرمة. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير وعافية. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. نعم. عندي نصيبة من ورثة الوالدة الله يرحمها. طيب. نعم. والوالدة الله يغفر لها ويرحمها تركت لي 15,000 ريال. نعم نعم. وكان والدها جدي الله يرحمه موجود على قيد الحياة وله السدس. طيب وانا كم يكون لي اياه والوالد ما ادري شو سؤالك. يقول ان والدته توفيت وابقت له 15,000 ريال وجده موجود الان له السدس كم يبقى لي؟ يعني توفي ابوها وخلفها هي كيف؟ عبد الرحيم. نعم. من اللي توفي الحين؟ الوالدة قبل. توفيت الوالدة قبل هو بعدها بأسبوعين. نعم وبعدها بأسبوعين يعني ورث منها 15,000 ريال له نصيب منها والدها ها؟ ايوه. نعم هذه أمه يا شيخ توفيت. طيب